ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. ولهذا خاطب الله نبيه وخاطب الأمة من خلاله فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الدنيا في بعض آيات كتاب الله عز وجل. انظر إلى الحديث النبوي: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. حديث آخر: من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمك قتيل الغيد بالبسمات. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي موطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. حقا حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري، فالعيش نوم والمنية يقصة والمرء بينهما خيال ساري، والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة الأقدار. فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار، أعماركم سفر من الأسفار. إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت، ولعمري عن قليل كل من فيها يموت. حقا بين عيني كل حي علم الموت يلوح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، لبني الدنيا من الدنيا غبوق وصبوح، رحنا في الوشي وأصبحنا عليهن المسوح، كل نطاح من الدهر له يوم نطوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. يا من أقام وقد مضى إخوانه، ما أنت إلا واحد ممن مضى، أنسيت أن تدعى وأنت محشرج، ما إن تفيق ولا تجيب لمن دعا، أما خطاك إلى العمى فسريعة وإلى الهدى فأراك منقبض الخطى. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر. نعم، فداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. حقا لا دار بعد الموت لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. إن يسألكموها ولا يسألكم أموالكم، الله جل وعلا لا يسأل عباده أمواله، لا يسأل عباده أموالهم لأنه الغني وهو الفقراء، إنما تعبدهم بأن يطعموا البائس الفقير لمصلحة ترجع إليهم زيادة في أجورهم وتكفيرا في سيئاتهم وتطهيرا لهم من خطيئاتهم، ولم يجعل الزكاة مبلغا كبيرا يستأصل أموال المزكين. في زكاة النقدين ربع العشر، لو قرنتها بالضريبة تكاد تكون نسيا منسيا. والزكاة لا تكون في أصل الدخل بل فيما فضل منه، فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول. مهما كان عندك من مال إن أنفقته كله فلا زكاة عليك فيه بالنسبة للنقدين الذهب والفضة. ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إذا آمنتم بالله جل جلاله واتقيتم وأقمتم الواجبات وانتهيتم عن المحرمات يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم، الإحفاء الإلحاف المبالغة في الطلب، أحفاه في المسألة، ألح عليه في طلبها إلحاحا شديدا. ومنه قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، وأصل الكلمة من أحفيت البعير أرهقته في المشي حتى انبرى ورق خفه، أي إن يكلفكم بإخراج أموالكم كلها ويبالغ في طلب ذلك منكم تبخلوا بها فلا تعطوها، فتظهر فيخرج أضغانكم وتظهر أحقادكم وكراهيتكم لهذا التكليف. إن يسألكموها فيحفكم، يقول قتادة قد علم الله أن في إخراج الأموال إخراج الضغائن، وصدق، فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل لا يجيب إلى هذه الدعوة. والمنافقون يرون الزكاة مغرما ويرون النفقة في سبيل الله كارثة، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يرجع وبال ذلك عليه، والله الغني عن كل ما سواه، وكل شيء فقير إليه جل جلاله، وأنتم الفقراء. وإن تتولوا عن طاعته واتباع شرعه يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أن يكونوا سامعين مطيعين لله ولأوامره جل جلاله. والقاعدة النبوية: من فتح باب مسألة فتح الله له باب فقر في الدنيا والآخرة، ومن فتح باب عطية ابتغاء وجه الله أعطاه الله خير الدنيا والآخرة. نقف وقفة يسيرة نختم بها عند سنة الاستبدال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيرهم. توجد أمثلة كثيرة، أكتفي بمثل واحد: فرعون مع بني إسرائيل ومع نبي الله موسى وهارون، مثال واضح للاستبدال. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، سمى بني إسرائيل سوء العذاب، كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، كان يقول أنا ربكم الأعلى، كان يقول ما أريكم إلا ما أرى، كان يقول يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وعظه نبي الله موسى، وعظه نبي الله هارون، وقال له قولا لينا كما أمرهم الله جل جلاله، لكنه أصر على باطله، عصى فرعون الرسول كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فماذا كانت النتيجة؟ فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وأورثنا القوم الأهد، هو الاستبدال، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نعم، لقد حقت كلمة العذاب على فرعون وملئه، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل مع نبيهم موسى عندما استقاموا على أمر الله عز وجل. إن الله جل جلاله يقول عن إخراج فرعون وعما خلفه وراءه من دنيا عريضة: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته